الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان بعض الأئمة إخواننا يقول يعني أو يعبر عن شدة استمتاعه للجلوس في اتحاد العلم وبين كتب العلم، فيقول لما حضرت تجالسني نهادي أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كافر في البيت عندي أحب إلي من عز الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شم الرحيق. أفهم حاجة؟ أقول محبرة تجالسني نهاري، يعني إن أنا أقعد النهار كله في رحاب العلم، يعني أتعلم وأكتب وأصنف، أحب إلي من نص صديقي، أحسن إن أنا أقعد مع صاحبي طول اليوم نقعد نرغي في كلام يعني أكثره مضر والباقي يعني غير مفيد. ورزمة كاغد في البيت عندي، يعني يكون عندي رزمة كاغد، يعني إيه؟ يعني رزمة ورق كده زي ما بنقول، أحب إلي من عز الدقيق، أحسن ما يكون عندي إيه؟ شوال دقيق، واخد بالك؟ بيقول إيه بقى؟ ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شم الرحيق، يعني أما العالم كده يخبطني على مين؟ أحسن من إيه؟ أحسن من شم الرحيق، فهكذا يعبر بعض أهل العلم عن يعني استمتاعهم. فكما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لما انت بتسلك الطريق لله عز وجل اي طريق من الطرق اي طعم من الطاعات، فانت في بدايه الطريق بتشعر بمشقه وتعب وبتحمل نفسك حمله من الشيخ بقاله ساعه بيرغي يطلع لنا دماغنا، ده في الاول، لكن بعد كده بتجد بقى ايه متعه في ايه، كما قال بعض السلف قال كابدت نفسي على قيام الليل 10 سنين واستمتعت به 10 سنين. في الاول بتحمل نفسك على الطاعه، وبعد كده ربنا سبحانه والذين ايه جاهدوا فينا لانهم سبلنا، مش انت تعبت وبذلت ورايت الله عز وجل من نفسك الصدق، فربنا سبحانه وتعالى يكافئك بان يجعل الطاعه هي نفسها المتعه، كما قال يعني نحن ايه كما كان بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، لو عارفين الحالة اللي احنا فيها والاستمتاع به والأنس بالله عز وجل لجالدونا على هذه الحال ايه؟ على هذه الحال بالسيوف. لذلك كان الإمام الشافعي يقول أنني إذا جاءتني، يعني إذا جاءتني المعلومة، إذا جاءه القدر من العلم فيتمنى أن يكون لكل عضو من أعضائه أذن يسمع به هذا العلم، يعني هو جاله علم ما كانش عارفه قبل كده، معلومة جديدة ما كانش عارفها، فلما تجيله هذه المعلومة من شدة استمتاعه بها يتمنى أن كل عضو من أعضاء جسمه له أذن خاصة به حتى يستمتع بهذه المعلومة. وكان الإمام ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي الإمام الكبير من كبار أئمة الحنابلة، كان يختار سف الكعك وتحفيه بالماء على الخبز لما بينهما إيه من التفاوت في المصدر، كان يجيب الكحك وإيه يطحنه ويسفه وما يكونش عيش. طب ليه يا عم الشيخ تشدد ده ولا ايه؟ يقول لك لا، لما بينهما من التفاوت في المضغ، لما يسف الكعك ما بياخدش وقت، لكن لما يسعى يمضغ بقى في العيش ياخد له بتاع نص ساعه في الاكل، لا مش فاضي، عايز يستغل وقته وايه؟ في طلب العلم. وكان الامام ابن الجوزي يتوجع من الذين ياتونه لزيارته، يبقى انا قاعد دلوقتي هو قاعد بيصنف ولا بيقرا، يجي له ضيف مثلا ثقيل يقعد عنده بالساعه والساعتين ويقعد يتكلم في كلام مش مفيد، فكان يتوجع من هؤلاء الثقلاء. ويقول لا ادري ما افعل معه، مش عارف اعمل معه ايه، فكان يعمل ايه بقى؟ كان يعمل حيله ذكيه جدا، كان يجيب الحاجات التي لا تحتاج الى ذهن والى عقل والى استعمال عقل وايه ويفعلها في حضور الضيف. فمثلا تقطيع، كان زمان بيقطعوا الورق، يجيب كده الكاغد ده زي لوح كبير كده ويقطعه، وبري الاقلام، كان يفعل هذه الاشياء اذا اتاه ايه الضيف، عارف ان الضيف هيجي هيقعد يتكلم ساعه ولا ساعه ونص في كلام مش مفيد، فانا ايه فانا استفيد من هذا الوقت ايه في بري اقلام وفي تقطيع ايه وفي تقطيع الورق. هكذا كان السلف يعني يحرصون على اوقاتهم، هكذا كانوا يرون ان انفع وانفس ما تنفق فيه الاوقات هو طلب العلم وهو قراءه القران وهو ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه يعني تذكره بسيطه حتى لا نمل يعني من ايه حتى لا نمل من الحضور في مجالس العلم وحتى لا نمل من رحاب العلم، وان كنا نجد مشقه في اول الامر فلنصبر ونتحمل، وبعد ذلك ستنقلب هذه المشقه الى متعه ولذه وستجد أن عين عبادة الله عز وجل هو عين متعة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما يفعل أعدائي معي وجنتي في صدري. أعدائي هيعملوا معي إيه؟ تخيل واحد كده شايل جنته على كده، مكان ما يحطوه يفرش جنته ويقعد، هيعملوا فيها والدفن يعني، يحطوه في السجن يفرش الجنة ويقعد. فقال: ما يفعل أعدائي معي وجنتي فين؟ وجنتي في صدري، التي هي بقى ايه؟ قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والعلم النافع والعمل الصالح. طيب، ما زلنا في كتاب صلاة أهل الأعذار، انتهينا من كتاب صلاة أهل الأعذار ودخلنا في كتاب صلاة المسافر، عند قول المصنف رحمه الله: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. وكنا القصر إنما يسن أو يشرع القصر في السفر فقط، ولا يشرع القصر لغيرها من الأعذار، وباب الجمع أوسع من باب القصر كما ذكرنا. وقلنا السفر الذي يسن فيه القصر هو السفر الطويل عرفا، يعني ما يسمى سفرا عرفا في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أقوى وأرضى المذاهب. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أن الأمر مقيد بالمسافة، وقلنا أن المسافة عندهم من 83 ل 86 ل 86 كيلو. طيب، ما هو الوقت الذي يجوز له أن يقصر الصلاة فيه؟ مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يجوز له قصر الصلاة ما لم ينوي إقامة 4 أيام. لو نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فيجب عليه الإتمام. يعني أنا دلوقتي مسافر خلاص ورايح اقعد اسبوع مثلا في شرم الشيخ ولا في اسكندريه ولا في اي مكان، رايح اقعد اسبوع، طالما نويت الاقامه اكثر من 4 ايام فيجب علي الاتمام بمجرد ان اصل. يبقى انا في الطريق اسمي مسافر، اول ما اوصل هناك ما يبقاش اسمي ايه؟ ما يبقاش اسمي مسافر، بقى اسمي ايه؟ مقيم. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى اهل المدينه الذين كانوا يحجون في مكه، نهاهم عن ان يمكثوا بمكه اكثر من 3 ايام. يعني الناس اللي هم في المدينه خلاص هم هاجروا الى المدينه، فلا يجوز لهم ان يمكثوا بمكه، خلاص كده لا يجوز لهم ان يرجعوا ايه في هجرتهم. طيب، يقعدوا قد ايه في مكه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نهاهم عن ان يقعدوا في مكه اكثر من 3 ايام. فدل ذلك على ان حد الاقامه 3 ايام. يبقى انت طول ما انت 3 ايام اسمك مسافر، اول ما تنوي 4 ايام فاكثر اسمك ايه؟ اسمك مقيم. خلاص كده واضحه النقطه دي؟ يبقى انت خرجت من مساكن. طب متى يجوز زياده القصر؟ في نقطه برضه مهمه جدا، متى يجوز القصر؟ بعض الناس يقول لي انا مسافر النهارده الساعه 3 فانا هصلي الظهر العصر. لا، لا يجوز القصر الا عند الخروج من مساكن القريه او مساكن المدينه التي انت فيها. يعني انت دلوقتي ساكن في القاهره ومسافر الشرقيه، لا يجوز لك القصر الا اذا خرجت من القاهره. لما تخرج من القاهره يبقى اسمك ايه؟ مسافر، وحينها يجوز لك القصر ويجوز لك الفطر اذا كنت في رمضان، لكن قبل ذلك لا يجوز. قبل ليه؟ لان انت ممكن تجمع الظهر مع العصر وبعدين يحصل ظرف وما تسافرش، يحصل ظرف ايه وما تسافرش، فانت لا تسمى مسافر الا اذا خرجت من مساكن ايه؟ الا اذا خرجت من مساكن قريتك. هتفضل تقصر لغايه ما ايه؟ ما توصل البلد اللي انت رايحها. شوف بقى، لو انت ناوي تقيم يوم 2 3 يبقى ليك انك تقصر ايه في هذه البلد، لو انت ناوي تقيم 4 ايام فاكثر يبقى يجب عليك ان تتم الصلاه بمجرد وصولك ايه؟ بمجرد وصولك الى هذا البلد. طب لو انت رايح مش عارف هتقعد قد ايه، لو انت رايح مش عارف هتقعد قد ايه، ولا انت متاكد انك هتقعد 4 ايام فاكثر، لك ان ايه؟ لك ان تقصر الصلاه وحتى لو بقيت سنين. يعني انت مثلا واحد رايح بلد، يعني مثلا ربنا يعافينا، واحد ابنه مثلا ضاع منه في بلد معين، خلاص كده فرايح يدور عليه مش عارف هيلاقيه امتى، قعد 5 سنين يدور عليه، له ان يقصر الصلاه طالما انه لم يعزم الاقامه 4 ايام فاكثر، هو مش عارف هيمشي امتى، خلاص كده. ففي هذه الحاله لو ايه؟ رايح انا مثلا اعقد صفقه، فكل يوم الصفقه بخلص وعايز ايه؟ لسه اكمل بكره، اكمل بكره، اكمل بكره، مش عارف اسافر امتى. واحد حبس مثلا، كان مسافر مثلا راح بلد من البلاد وجي يرجع قال لك لا ده الطيران، حركه الطيران مثلا ايه؟ في مشكله ولا في بركان ولا مثلا في حرب حصلت، خلاص؟ فمش عارف هيمشي امتى، ممكن يقصر الصلاه حتى لو بقي ايه؟ سنين، طالما انه لم يعزم الاقامه اكثر من 4 ايام. واضح؟ ومن ايضا الاشياء التي توجب اتمام الصلاه ان يحرم خلف متم. يبقى المسافر ان احرم خلف المتم يجب عليه ان يتم ايه؟ يجب عليه ان يتم الصلاه، ولا يجوز له القصر، ولا يجوز له القصر حتى لو ادرك من صلاه المتم ركعتين فاقل. يعني واحد مثلا جه واحد متم بيصلي صلاه الظهر، انا لحقت منه ركعه واحده، طالما انا احرمت خلف متم يجب علي ان ايه، يجب علي ان اتم الصلاه، يجب علي ان اتم الصلاه. يقول الشيخ وله الفطر برمضان، وله الفطر برمضان، وهذا ان شاء الله تعالى سياتي في باب ايه، في باب الصيام، ان السفر من الاعذار التي تبيح الفطر برمضان. وبهذا يكون انتهى كتاب صلاه المسافر. في اي سؤال في كتاب صلاه المسافر؟ في اي اشكال؟ انت دخلت اضافت ركعة؟ لو كان هو متم يجب عليك ان تتم، لو كان هو يقصر الصلاة يجب عليك انك تقصر الصلاة، لا يجب يعني يستحب لك في هذا الحال انك تقصر الصلاة. يبقى هو لو كان اللي بيصلي ده يصلي اربع ركعات خلاص، يبقى يجب عليك انك تصلي معاه اربع ركعات تتم. لكن لو هو بيقصر يبقى انت كمان تقصر. يعني هو لو هيصلي ركعتين قصر، صلي انت ركعتين قصر، لو هو هيصلي اربعه صلي انت كمان اربعه. واضح؟ طيب. انت دخلت المسجد وفي امام وانت مش عارف هو هيتم ولا يقصر ولا ايه، مش فاهم. انت مش عارف هو خلاص، الاولى الاصل انك تنوي صلاه القصر، مش انت مسافر، الاصل انك تنوي صلاه القصر. لو اكتشفت ان هذا الامام متم تتم خلفه ولا باس، تتم خلفه ولا ايه ولا باس. لكن العكس هو اللي فيه مشكله، انك تنوي الاتمام ثم تنوي القصر، هذا لا يجوز عند اكثر العلماء. لكن لو انت نويت القصر يجوز لك ان تتم. واضح؟ فانت تنوي القصر، لو لقيت الامام هيتم تتم انت كمان. يجوز للمسافر ان يكون اماما للايه، لكن يستحب له ان ينبه على ذلك، يستحب له ان ينبه، يقول ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتموا صلاتكم فان قوم صفر، فيقول اتموا صلاتكم لما ينتهي من الصلاه، يقول ايها الناس اتموا صلاتكم فان قوم ايه، قوم صفر، حتى لا يغتر بعض الناس يظن ان هي الصلاه مثلا ايه ركعتين، او يغتر بصنيعك، او يغتر ايه بصنيعك. يقول باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هنا تجوز صلاة الخوف، ولم يبين الحقيقة متى تجوز صلاة الخوف، متى تجوز صلاة الخوف. فصلاة الخوف تجوز في القتال المباح، صلاة الخوف تجوز في القتال المباح، سواء كان هذا القتال في الحضر أو كان هذا القتال فين؟ في السفر. يبقى صلاة الخوف تجوز سواء كان القتال في الحضر أو القتال إيه في السفر، لكن يشترط أن يكون هذا القتال مباحا. فلو كان قتالا محرما مثلا بين فئتين من المسلمين بغت إحداهما على الأخرى، ففي هذه الحالة لا يجوز إيه؟ لا تجوز صلاة الخوف. وكذا تجوز صلاة الخوف عند الهروب من عدو. إذا كنت أنت مثلا في حد بيطردك في قطاع طريق، واحنا نصلي مثلا في الطريق وفي قطاع طريق، فيجوز ايضا، تجوز ايضا ايه صلاه الخوف، او في حاله الهروب من سبع، او في حاله الخوف على نفسي. يبقى اذا كنت انا مثلا في مكان ما وانا خايف على نفسي حد بيطاردني، فتجوز في هذه، او يجوز في هذه الحاله لي ان اصلي صلاه الخوف، ان اصلي صلاه الخوف. ولا تاثير للخوف في عدد الركعات، يعني الخوف لا يؤثر في عدد الركعات. اذا كنت انت في الحضر وجب عليك ان تتم الصلاه، واذا كنت في السفر سن لك ان ايه، ان تقصر الصلاه. لكن الخوف يؤثر في صفه الصلاه نفسها، الخوف يؤثر في ايه، في صفه الصلاه. فيجوز لك ان تفعل في صلاه الخوف ما لا يجوز ان تفعله في غيرها من ايه، من الصلوات، كما سياتي ان شاء الله تعالى. يبقى لا تاثير للخوف في ايه، في عدد ركعات الصلاه. خلاص كده. يقول تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أكثر إيه؟ على أكثر من صفة. أوصلها بعض أهل العلم إلى ست إيه؟ إلى ست صفات. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ست إيه؟ على ست صفات تخالف أو يخالف نهج صلاته، نهج الصلاة اللي هي ايه التي في غير الخوف، نهج صلاة الآمن، خلاص كده. فاختار منها المصنف، لان ده كتاب مختصر، فالمصنف اختار منها ايه، اختار منها صفة واحدة من صفات صلاة الخوف، وهي اوفق الصفات للآية، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة الآية. فاختار المصنف الصفة التي هي ايه اقرب الصفات للآية التي في القرآن. يقول: فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ووراءه، وقسم الجيش قسمين، قسم الجيش ايه قسمين. القسم الاولاني راح وقف قدام العدو لانه خايف ان هم ايه، ان العدو اول ما يصلوا يجهز عليهم، خايف ان العدو اول ما يصلوا يجهز ايه، يجهز عليهم. فقسم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم وقف ايه، وقسم وقف امام العدو، خلاص كده. فصلى بالذين معه ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بدول ايه، صلى بدول ركعة، ثم قام الى الركعة الثانية، خلاص. وبعدين ايه، وقف، قام الركعة الثانية وايه، وقف. الناس اللي بيصلوا وراه عملوا ايه، اتموا لنفسهم ايه، ركعة، صلوا لنفسهم ركعة، خلاص كده. يبقى اتم لهم كده ايه، ركعتين، ثم سلموا وانصرفوا، واضح. يبقى هو الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفريق ايه، قسمين، جاب القسم، قسم واقف قدام العدو بيدافع عن الناس اللي بتصلي، والقسم الثاني ايه، والقسم الثاني واقف بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعه، ركعه وسجد وقام. فلما قام ثبت هو، واتموا هم لنفسهم ركعه. يبقى هم الوقت ايه، خالفوا الامام عمدا، وهذا لا يجوز في غيرها من الصلوات، ولكن هذا لايه، لحاله الخوف، هذا لحاله الخوف. وهذا ايضا يبين لك، ونكون يعني ايه، حاجه خارج الموضوع، بس هذا يبين لك يسر هذه الشريعه، يسر ايه هذه الشريعه. الشرع ما قالهمش يلا اقفوا وصلوا واللي يحصل يحصل ولا يهمكم، ولو مت ما مت شهيد، لا، هذه الشريعه فيها يسر. فهذا اليسر حتى لم يترك هذا الخائف يصلي كما يصلي الامن، فاجاز له او رخص له الشارع ان تخالف صلاته صلاه الايه، الامن، حتى يحفظ حياته وحتى يحفظ الجيش من الهزيمه. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما، واتموا هم لانفسهم ايه، ركعه، ثم سلموا وانصرفوا ايه، وجاه العدو. ثم جاءت الطائفه التي لم تصلي وايه، ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ايه، ركعه، خلاص كده. وبعدين سلم، هم نزلهم ركعه، فقاموا ايه، قاموا قالوا لا، هو لم يسلم، هو ثبت جالس، جه في جلسه التشهد وقعد، خلاص كده. لما هو النبي صلى الله عليه وسلم قعد، هم قاموا جابوا نفسهم ركعه، ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ايه، سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه احدى، هذه احدى ايه، احدى صفات صلاه الخوف، احدى صفات ايه، صلاه الخوف، ان طائفه صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعه، ثم اتمت نفسها ركعه وانصرفت، وجاءت الطائفه التي وجاه العدو فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعه، ثم جلس النبي عليه الصلاه والسلام حتى اتت او اتمت نفسها ركعه اخرى، ثم ايه، سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم سلم النبي عليه الصلاه والسلام بهم. هذه احدى صفات صلاه ايه، صلاه الخوف. وهناك ايه، خمس صفات اخرى نذكرها حتى لا يطول بنا المقام. يقول: واذا اشتد الخوف، هنا هنا الخوف في هذه الصوره، الخوف يسير، يعني العدو، العدو ما زال ايه، العدو ما زال بعيدا، احنا خايفين انه يهجم علينا، لكن هو ما هجم بعده. لكن اذا اشتد بنا الخوف او صرنا في وطيس المعركه، هل يجوز لنا في هذه الحالة تأخير الصلاة؟ لا، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. كان هذا في أول الإسلام ثم نصف، يعني كان في أول الإسلام في حالة الخوف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، اما بعد ذلك نسخ هذا الحكم وشرعت ايه، شرعت صلاه الخوف. فشرع في الخوف ان يصلي المرء على حسب ايه، على حسب حاله. فقال: اذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. يبقى اللي يقدر يصلي هو، اللي هو واقف على رجله يصلي، واللي مش هيقدر يصلي هو واقف على رجله يصلي وهو ايه، وهو راكب على الناقه او البعير الذي يركبه، الى القبله والى غيرها، الى القبله والى غيرها. يعني هو الان في وطيس المعركه، يحارب الان في المعركه ويخشى طلوعها في الصلاه، هيصلي خلاص. طب الفرس جه كده، جه كده، في كر وفرس المعركه، في هذه الحاله يجوز له ان يصلي حتى لو ايه، حتى لو خالف او حتى لو استدبر القبله، لان هذه حاله ايه، هذه حاله ضروره. يبقى يصلوا رجالا وركبانا الى القبله وغيرها، ويومئون بالركوع والسجود، أي أنهم إذا عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا به، أومأوا به كما ذكرنا في صلاة أهل الأعذار، يومئوا غاية ما يمكنهم ويجعلوا السجود أخفض من الركوع، يجعلوا السجود أخفض من الركوع. يقول: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، أي أن هذا الأمر كما ذكرنا في أول الباب لا يقتصر فقط على القتال، لا يقتصر على القتال المباح، ولكنه يشمل كل خائف على نفسه، يشمل كل خائف إيه؟ كل خائف على نفسه. وذكر في هذا حديث عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقل الإمام بن المنذر على هذا الإجماع، فقال: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دبته. إن المطلوب، المطلوب اللي هو إيه؟ ممكن مثلا أنت بيطاردك واحد ظالم، واحد ظالم يطاردك، فيجوز لك في هذه الحالة أن تصلي إيه؟ أن تصلي على دابتك ولا تنتظر حتى يخرج الوقت. فيجوز لك في هذه الحالة لو كنتم جماعة أن تصلوا صلاة، أن تصلوا صلاة الخوف. ونقل كما ذكرنا الإمام بن المنذر الإجماع على هذا. يقول: وكذا كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. يبقى هو محتاج إن هو يهرب، يهرب. واحد مثلا بيهرب بالسيارة مثلا وماشي على سرعة 120، يجوز له أن يصلي في هذه الحال؟ نعم، إن خشي خروج الوقت يجوز له أن يصلي في إيه؟ في هذه الحال. بتطارده مثلا واحد ظالم بيطارده، أو بتطارده مثلا سيارة من السيارات مثلا قطاع طرق أو غير ذلك، يجوز له أن يصلي صلاة إيه؟ صلاة الخوف. إيه؟ لا، لو كان غير وضوء إزاي؟ يشترط له أن يتوضأ، فإن عجز عن الماء تاما يبقى لابد أن طهر. إن عجز عن الوضوء يتيمم، إن عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم يجوز له أن يصلي على حسب حاله، يجوز له أن يصلي على حسب حتى لو لم يكن متوضئا، لكن الأصل أن يجب عليه الوضوء. عاجز عن الوضوء يتيمم، عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم يصلي إيه؟ على حسب حاله. يقول السائل: في صلاة النافلة قلنا في صلاة النافلة على الدابة في السفر أنه يجب أن يبدأ الصلاة أو أن يبدأ في صلاته مستقبلا للقبلة. إحنا هنا يجب عليه أن يستقبل القبلة في أي وقت يقدر عليه، سواء كان في أول الصلاة في وسطها أو في آخرها، لكن إن عجز عن استقبال القبلة في الصلاة كلها لم يجب عليه، لم يجب عليه. بقى يجب عليه لو استطاع أن يستقبل القبلة في أول صلاته يجب عليه، أو في منتصف صلاته يجب عليه، أو في آخر صلاته يجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ايه ما استطعتم. ان خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله، ان خشي خروج الوقت وهو عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم يصلي على حسب حاله. ما ذكرنا هذه المسألة في باب التيمم، قلنا أنه يعني يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي. يتيمم ويصلي في الوقت، يتيمم ويصلي في الوقت. واحد هو بيروح يتعمل والمية قطعة مثلا، عقبال ما ينزل المسجد هيكون وقت الصلاة خرج، قلنا يعمل إيه؟ قلنا المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يجوز له التيمم إلا إذا كان مسافرا، أما في الحضر فلا يجوز. وقلنا في قول مذهب الإمام مالك أنه إيه؟ أنه يتيمم ويصلي، يعني يدرك الوقت، ثم بعد ذلك يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى. يبقى هو بذلك جمع بين الحسنين، أدرك الوقت وصلى الصلاة بإيه؟ بوضوء. وهذا القول له وجه، ومذهب الإمام أو أحد الأقوال عن الإمام مالك. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أصل عام تندرج تحته كثير من الفروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرك بأمر فلم تستطع أن تأتي به كله فأتي منه بما تستطيع، فأتي منه بما تستطيع. ولذلك قال العلماء: يستحب حمل السلاح في الصلاة حتى لو كان هذا السلاح عليه نجاسة. هي إيه النجاسة اللي ممكن تكون على السلاح؟ الدم، الدم هي النجاسة التي يمكن أن تكون على السلاح. فيستحب حمل السلاح حال صلاته حتى لو كان على هذا السلاح ايه؟ هذا السلاح نجاسة وهي نجاسة الدماء، وهي نجاسة الدماء. حد لي اي سؤال في صلاة الخوف؟ اي سؤال؟ اللي لو في اي سؤال يا اخوانا خارج اللي احنا بنقوله يعني ان شاء الله لعلنا ما نخلص يعني هنقعد نجاوب على الاسئله، فاللي عنده سؤال بره اللي احنا بنقوله يكتبه في ورقه ويبعثه ونجاوب عليه ان شاء الله بعد الايه؟ بعد ما ننتهي من من الكتاب. نعم، احنا قلنا يصلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغيره ان خشي خروج الوقت، ان كان الوقت متسع ينتظر لعل الاشتباك ده ينتهي، ولعل ان هو بعد كده يستطيع ان يصلي الصلاة بشروطها واركانها وواجباتها، لكن ان كان يخشى خروج الوقت يصلي على حاله، يصلي على حاله الى القبلة وغيرها كما ذكرنا. الصلاة كما هي، لكن طبعا هو مش هيقدر ان هو يركع ويسجد يومي بالرجوع الثاني. او يقول لك ممكن يقتل، فاولى ان هو يقول مات وهو مصلي. وجهه نظر ده ايه؟ لا هو انت الان لو واحد دلوقتي الوقت متسع خلاص كده وهو قال انا هاخر تواخر الصلاه حتى اصليها بفروضها باركانها، وانا يغلب على ظن ان القتال مثلا سينتهي او غيره، عشان بعض الناس يقول لك مشايخ الدراويش دول احنا فين القتال وفين الكلام ده، يعني غيره الهرب مثلا من عدو او غيره خلاص كده، وانا اخلص الصلاه ويغلب على ظن ان انا هعرف اصليها في وقتها، ثم قتلت في هذا القتال او في غيره من الاخطار، فهذا وحسب. مش احنا فاكر قلنا يجوز تاخير الصلاه في وقتها مع ايه؟ بشرط ايه؟ حد فاكر؟ بشرط ايه؟ العزم، بشرط العزم. يبقى انا دلوقتي عازم ان انا اصلي الصلاه في وقتها ثم مت قبل ان ايه؟ ان اصليها، فلا اثم عليك، فلا اثم عليك. طب هل يجوز لي ان انا اصلي صلاه الخوف؟ يجوز، لو انت فعلا خايف انت تموت صلي صلاه الخوف لا باس بها. هل يجوز؟ بيقول هل يجوز الجمع؟ إن كان في مشقة، إحنا قلنا ضابط إيه؟ إذا كان في مشقة أن تأتي بالصلاة في وقتها فيجوز الجمع. إحنا قلنا إذا كان قلنا يجوز الجمع لمن به ثلاث باول أو المستحاضة، فمن باب أولى اللي بيقاتل ده مش هنجيز له الجمع؟ يعني يقول باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. يقول كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، يبقى إحنا قلنا الجماعة تلزم من؟ صلاة الجماعة من تلزم؟ ها؟ الرجال؟ ها؟ بتقول ايه؟ بتسلم الرجال حضرا وسفرا، ماشي، بس احنا قلنا الجمعة لا تجب على المسافر، احنا قلنا الرجال وتجب على الرجال، وقلنا مش عارف احنا قلناها لا، الرجال البالغين، تجب على الرجال ايه؟ البالغين، خلاص كده؟ فصلاة الجماعة أيضا تجب على ايه؟ على الرجال البالغين أيضا. فبان من هذا ان صلاه الجمعه الجماعه لا تجب على المراه ولا تجب على الصبي، لا تجب على المراه ولا تجب على الصبي. طيب من حضرها من النساء اجزاته عن صلاه الظهر، يبقى هي لا تجب على النساء ولا تجب على الصبيان، لكن ان حضرتها المراه اجزاتها تلك الصلاه عن صلاه الظهر. قال كل من لزمته الجماعه لزمته الجمعه اذا كان مستوطنا ببناء، إذا كان إيه؟ مستوطنا ببناء. يبقى دل ذلك على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس بمستوطن. خلاص؟ وأيضا الذين ليسوا بمستوطنين، يعني الناس اللي هم العربان اللي هم بيبقوا مثلا قاعدين في خيم، واخد بالك، يقعدوا في مكان شوية وبعدين يسيبوه ويروحوا مكان تاني، فهؤلاء لا تجب عليهم ليه؟ لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة. والذين يعيشون مثلا في بيوت الشعر ومثل هذه البيوت لا تجب عليهم ايه؟ لا تجب عليهم الجمعة، إنما تجب الجمعة على الذين يستوطنون ببناء، يعني عايشين في مدينة، عايشين في قرية، وعلى من هم خارج المدينة أو خارج القرية إذا كان بينهم وبين مكان الجمعة فرسخ، إذا كان بينهم وبين مكان الجمعة ايه؟ ومكان الجمعة فرسخ. ماشي؟ هذا التقييد بالفرسخ هو مذهب الإمام ايه؟ مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام الشافعي لم يقيدوا ذلك بالفرسخ، قيدوا ذلك على من سمع النداء. يبقى خلي بالك الاصل ان ايه داخل المدينه او داخل القريه. احنا مثلا دلوقتي عايشين في القاهره، كل اهل القاهره تجب عليهم الجمعه. ليه؟ لانهم مستوطنين ببناء، يعني بقريه او بمدينه، فكل من استوطن ببناء تجب عليه الجمعه. طب في ناس خارج الايه القاهره، ناس مثلا ما تخرج كده من القاهره، ممكن واحد مثلا ايه ارض زراعيه، واحد بنينه مثلا كوخ، ولا واحد بنينه مثلا بيت في الارض الزراعيه وعايش فيها خارج ايه القاهره، فهل تجب عليه الجمعه؟ نعم تجب عليه الجمعه اذا كان ايه يسمع النداء، اذا كان يسمع النداء، او اذا كان بمكان يمكنه ان يسمع النداء حتى لو لم يسمع، يعني اذا كان قريب، بحيث ان لو في مؤذن في المدينه هو لو اذن هذا المؤذن سيسمعه، تجب عليه ايضا الجمعه. وحدد ذلك الحنابله بفرسخ، حدد ذلك الحنابله بايه بفرسخ. لكن التقييد بسماع النداء طبعا ايه اولى واقرب، التقييد بسماع النداء اولى واقرب. يعني مثلا واحد مهندس زراعي، عشان بس انا بقرب المعنى الازال، واحد مهندس زراعي شغال في مزرعه مثلا ايه خارج، مهندس مقيم شغال في مزرعه خارج ايه خارج المدينه. طيب اذا اذن الجمعه واحد مثلا مهندس شغال في محطه كهرباء خارج المدينه مثلا، فهل تجب عليه الجمعه؟ اذا اذن الجمعه تجب عليه، نعم تجب عليه الجمعه اذا كان ايه يسمع النداء، او بحيث يسمع النداء، وان لم يسمعه فعلا. يعني اذا كان لو نودي للجمعه في هذه المدينه هو يسمعه، فايه ففي هذه الحاله تجب عليه الجمعه. لكن لو كان بعيدا بحيث لا يسمع النداء فلا تجب عليه ايه، فلا تجب عليه الجمعه، فلا تجب عليه الجمعه. واضح اصلا ولا مش واضح؟ واضح قول مصنف مستوطن ببناء، اذا كان مستوطنا ببناء حتى مش واضح. ده يتوقف على عدد الجمعة، عدد الجمعة. يعني احنا عندنا في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط حتى تنعقد الجمعة 40 رجلا، لابد حتى تنعقد الجمعة لا تنعقد بأقل من 40 رجلا، خلاص كده. فلو قلنا أن يشترط 40 رجل لابد أن يكون 40، لكن لو قلنا أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر وهي رواية الإمام أحمد، فلهم أن يصلوا الجمعة. يعني ناس مثلا في محطة كهرباء 20-30 واحد مثلا في محطة كهرباء، وما يقدروش ان هم يروحوا المدينه عشان يصلوا الجمعه، فهل لهم ان يقيموا الجمعه في محطتهم؟ اه نعم لهم ذلك، لهم. لكن هل تجب عليهم؟ خلي بالك احنا بنتكلم على ايه؟ ما بنتكلمش على يجوز يفعلوها او لا، احنا بنتكلم هل تجب عليهم؟ هل تجب عليهم صلاه الجمعه في هذه الحاله وهم خارج المدينه؟ لا، لا تجب عليهم صلاه الايه؟ لا تجب عليهم صلاه الجمعه. هل لهم ان يفعلوها؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. هل لهم ان يفعلوا ذلك ام لا؟ هذا محل ايه؟ محل نظر واجتهاد. يقولوا كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان إيه مستوطنا. وكنا يدل ذلك على أن الجمعة لا تجب على من إيه، تجب على من سافر سفر قصر، أو على من كان مقيما إيه خارج المدينة، أو على القوم الذين ليسوا مستوطنين ببناء، القبائل مثلا العربان اللي هم إيه بينتقلوا من مكان إلى مكان ولم يستوطنوا في مكان، فلا تجب عليهم إيه، لا تجب عليهم الجمعة. طيب الدليل في السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في وقته في مكان واحد، وكان حول المدينة كثير من الأقوام وكثير من القبائل يعيشون في بيوت الشعر ويعيشون في الخيام، ولم يكونوا يقيموا الجمعة. كان من يستطيع منهم أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الجمعة أصلا. لما شرع غسل الجمعة؟ لأن الناس كان يأتوا من أماكن إيه؟ من أماكن بعيدة، فكان الناس لما بيأتوا من أماكن بعيدة بلباس مهنتهم، وكان بعضهم يصيبه من العرق والتراب ما يصيبه، فكانت تخرج منهم روائح كريهة، فلذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا بداية غسل الجمعة. ودل ذلك، دل ذلك على أنه لا يشرع أو لا يجب الجمعة على هؤلاء، لأنه لو وجبت الجمعة عليهم لا إيه لأقاموها، فكونهم لم يقيموها فدل ذلك على أن الجمعة لا تجب عليهم. هذا هو دليل الذي استدل به جمهور العلماء، هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن الجمعة لا تجب على غير المستوطنين ببناء، يعني على غير أهل القرى وأهل المدن لا تجب عليهم إيه الجمعة، إلا كما قلنا إذا كانوا خارج المدينة بقرب منها بحيث يسمعوا النداء، بحيث يسمعوا إيه، يسمعوا النداء. طيب في برضو يعني فرع كده لطيف يحتاج إليه بعض الناس، السفر يوم الجمعة، هل يجوز للإنسان أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال الجواب أنه يجوز للإنسان أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال ويكره بلا عذر، ويكره بلا عذر. يعني واحد مثلاً معاه سفر الساعة 10، هل يجوز له أن يسافر وهو يعلم أنه يسافر وستسقط عنه الجمعة؟ يجوز له أن يسافر ويكره إذا كان العذر، لو كان لي عذر، يعني ده معاه مثلاً قطار وهو مش لاقي معاد تاني، او اتحجزت التذكرة ولو مثلا مش هيقدر يدفع ثمن تذكرة تانية، ففي هذه الحالة يجوز بلا كراهة. لكن لو كان لا عذر له ويستطيع ان يجلس، فالاولى له ان يجلس ويصلي الجمعة، فيكره بلا عذر. ويحرم السفر بعد الزوال، يحرم ايه؟ السفر بعد الزوال ايضا بلا عذر، ايضا بلا ايه؟ بلا عذر. يبقى يكره في يوم الجمعة السفر قبل الزوال بلا عذر، ويحرم ايه؟ ويحرم بعد الزوال، ويجوز قبل الزوال وبعده اذا كان ايه؟ اذا كان هناك عذر من الاعذار بقى التي ذكرناها، التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. يقول: ومن شرطها، يعني هيبتدي يتكلم عن ايه؟ عن شروط صلاة الجمعة، الشروط التي ايه؟ التي تصح بها صلاة الجمعة. أول هذه الشروط فعلها في وقتها. لما تكلمنا فاكرين عن شروط الصلاة، قلنا أول شروط الصلاة ايه؟ ها؟ دخول الوقت. فأول شروط صلاة الجمعة فعلها في وقتها. طب ما هو وقت صلاة الجمعة؟ ها؟ وقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر، وعند الحنابلة يبدأ وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة يبدأ بعد انتهاء وقت النهي، يعني كوقت صلاة العيد وكوقت صلاة الضحى، يعني بعد شروق الشمس بإيه؟ أو بعد ارتفاع الشمس قيد ربع، يبدأ وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة، يبدأ وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة في وقت صلاة العيد، وعند الجمهور وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة إيه؟ الظهر. والمسألة من معتركات الأقوال، والمسألة من معتركات الإيه؟ الأقوال، وفيها أخذ ورد طويل جدا بين أهل العلم. وأشار يعني الخلاف في هذه المسألة عايز أتوسع، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وشرح البخاري بقى إيه؟ طول الكلام في هذه المسألة، ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، وابن رجب الحنبلي في كتاب فتح الباري أيضا قد إيه؟ يعني طولوا بذكر الخلاف في هذه المسألة، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى هذين الكتابين. فإحنا قلنا أن وقت الجمعة عند الحنابلة يبدأ من وقت إيه؟ وقت صلاة العيد أو وقت صلاة الضحى، أي بعد خروج وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد الربح، يجوز عند الحنابلة فعل صلاة الجمعة. يقول: الشرط الثاني أن تكون بقرية. يبقى الشرط الثاني من شروط صلاة الجمعة أن تكون بقرية، زي ما قلنا لو أقامها هؤلاء الناس اللي هم خارج القرية، واخد بالك، وليسوا بمستوطنين، فلا يجوز لهم ايه؟ لا يجوز لهم إقامة الجمعة، إلا إذا كانت بالقرب من البنيان. يعني أجاز العلماء إقامة صلاة الجمعة إذا كان هذا ايه؟ بالقرب من البنيان، قرب عرفا، يعني عرفا ايه؟ قريب من البنيان، فيجوز أو تجوز إقامة صلاة الجمعة. لكن الأصل أنه يشترط لإقامة صلاة الجمعة أن تكون ايه؟ أن تكون في القرية، أن تكون في القرية. يقول: الشرط الثالث أن يتقدمها خطبتان. يبقى يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. فلو صلى صلاة الجمعة كصلاة النافلة هل تصح؟ واحد جم الناس كده وصلوا ركعتين، هل تصح صلاتهم؟ لا تصح، يشترط أن يتقدمها خطبتان. وقوله خطبتان يدل أيضا على أنه لا تجزئ خطبة واحدة، يعني جه الإمام أن يصلي خطبة واحدة سرد ولم إيه؟ ولم يقسم الخطبة على إيه؟ على خطبتين، هل تصح؟ ظاهر طبعا هذا مسألة محل خلاف، لكن ظاهر قول المصنف وهو مذهب الإمام أحمد والجمهور أنه يشترط لها إيه؟ خطبتان. ولا يشترط أن يجلس بينهما، لكن يشترط أن يفصل بينهما. يبقى هو سينتهي من الخطبة الأولى ويسكت أو يفصل بينهما بفاصل، ثم يبدأ إيه؟ في الخطبة الثانية. يبقى يشترط لها إيه؟ يشترط لها خطبة ثانية. لم يتعرض الشيخ هنا لأركان الخطبة، يعني حتى تصح أن تكون هذه خطبة مجزئة، هل لها أركان؟ نعم لها أركان. في مذهب الإمام أحمد هم ستة أركان: الحمد لله، ينبغي أن يحمد الله عز وجل في خطبة الجمعة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وقراءة آية من كتاب الله، يجب عليه أن يقرأ آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله تعالى، يجب عليه أن يوصي بتقوى الله تعالى في الجمعة، والموالاة مع الصلاة، يجب عليه أن يوالي بين الخطبة وبين الصلاة، ما ينفعش أن يخطب وبعد ذلك ايه؟ يصلي بعدها بنص ساعة، هذا ايه؟ لا يصح. فلا بد ان يوالي بين الخطبه بين الخطبه وبين الصلاه، والجهر والجهر في الخطبه بحيث يسمع ايه، بحيث يسمع بحيث يسمع المامومين. يبقى الخطبه ايضا من اركان خطبه الجمعه، وهذه الامور بعضها في خلاف، يعني ليس هذه الامور ايه اجماعا. يعني مثلا واحد صلى خطب خطبه مثلا فلم يصب تقوى الله، ما تقدرش تقول له انت ايه خطبتك باطله، لا، كل هذا ايه محل خلاف. حتى ان بعض اهل العلم قال يجوز كل ما يسمى خطبه، يجوز كل ما يسمى ايه ما يسمى خطبه. لو طلع واحد قال يا ايها الناس اقيموا الصلاه، لو سميت هذه خطبه في عرف الناس اجزأ. لكن في مذهب الامام احمد وفي مذهب جمهور العلماء انه يشترط او ان الخطبه لها ايه لها اركان: الحمد لله والصلاه على رسول الله وقراءه ايه من كتاب الله والوصيه بتقوى الله تعالى والموالاه مع الصلاه والجهر والجهر. ولا يشترط فيها الطهاره، ولا يشترط فيه في خطبه الجمعه الطهاره. يبقى يجوز ان يخطب الجمعه من كان محدثا حدثا اصغر او محدثا حدثا اكبر او محدثا حدثا اكبر. لكن لو كان يخطب في المسجد وهو محدثا حدثا اكبر فهو آثم، لاننا كما قلنا ان الجنب لا يجوز له ان يلبس في المسجد. فلو خطب في المسجد وهو محدثا حدثا اكبر خلاص يأثم بفعله، يأثم ايه بفعله، لكن حكم صلاته ايه صلاته صحيحة وخطبته صحيحة، لأنه لا يشترط الخطبة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ولا يشترط أن يتولى الخطبة من تولى الصلاة أو أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، بالشرط اللي خطب هو اللي يصلي، لكن هذا هو الأفضل وهو المستحب، وهذه من السنن المهجورة. عادة الناس أن الواحد بيخطب وبينزل يخلي غيره يصلي، هذا خلاف الأصلي، إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا كان هناك عذر أو نكتة مثلا بتجعل الإمام واحد مثلا صوته تعبه، خلاص واحد صوته تعبه أو غيرها من الأعذار، فيجوز له أن إيه؟ أن يجعل غيره يصلي به، يجوز له أن يجعل غيره إيه؟ يصلي به، لكن الأصل أن من خطب هو الذي إيه؟ يصلي، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب عند الجمهور فقط، بعضهم أولى بذلك. يقول المصنف هنا لم يتعرض إلى العدد، وأكثر العلماء حتى نقل هذا إجماعا على أنه يشترط عدد في الجمعة، لكن اختلفوا ما هو العدد المشترط. يبقى الجمعة لا تصح من واحد إلا طبعا على قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لكن هذا قول حقيقة، هذا قول باطل مردود مع جلالة قائله الشيخ أحمد شاكر علم من الأعلام، لكنه ذهب مذهبا لم يسبق إليه أن الجمعة تصح من واحد، وهذا قول باطل مردود لأنه مسبوق بالإجماع. خلاص؟ فالجمعة يشترط لها عدد، لكن اختلفوا في إيه في العدد. ومذهب الإمام أحمد أن الجمعة يشترط لها 40 رجلا، يشترط لها إيه 40 رجلا. يبقى لا تنعقد الجمعة إلا بإيه 40 رجلا، لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلا. لذلك أنا هقول حاجة تزعل بعض الناس، أن الأفضل للمساجد الصغيرة التي لا يجتمع فيها هذا العدد أن تغلق أبوابها في صلاة الجمعة ويذهبوا للمساجد إيه الكبيرة، لأن صلاة هؤلاء هيبدأوا الصلاة مثلا، بص في مسجد يبدأ الصلاة بعشر بحداشر باثناشر، هذه الصلاة مش هنقول باطلة، بس هنقول محل خلاف، محل خلاف بين العلماء، لأن من اشترط 40 رجلا هم الحنابلة والشافعية والمالكية، فمذهب الجمهور على خلافات بقى طويلة في هذه المذاهب يعني. فهذه الصلاة فيها طبعا إيه فيها خلاف، فالأولى المساجد الصغيرة التي لا يجتمع فيها هذا العدد إن هم يغلقوا المسجد في صلاة الجمعة، ولا بأس بهذا، مفيش مشكلة أبدا. الأصل أنا ما رضيتش أتعرض لهذه المسألة عشان ما نعملش إشكال، لكن الأصل أن تقام الجمعة في مكان واحد، هو ده الأصل. الأصل أن الجمعة تقام في مكان واحد فقط في المدينة أو في القرية، وإن ضاق هذا المكان على الناس يقيموه في مكان ثاني وثالث، إيه بحسب الحاجة، بحسب إيه الحاجة. يعني لو احتاجنا ثلاث مساجد ما نقيمهاش في أربعة، لو احتاجنا أربعة ما نقيمهاش في خمسة، هذا هو إيه؟ هذا هو الأصل. لكن إن إحنا أي واحد يعمل زاوية كده صغيرة يقوم عامل فيها جمعة، هذا الحقيقة خلاف الأصل وخلاف السنة، وخلاف السنة ويفرق جموع الناس، يفرق جموع الناس. فالأصل أن إيه؟ أن المساجد الصغيرة التي لا يجتمع فيها هذا العدد تغلق أبوابها ويذهب الناس إلى المساجد إيه؟ المساجد الكبيرة. خلاص كده؟ أنا بقول الأصل عشان ما حدش يقول لي أنت بتفصل صلاة حد ولا حاجة، أنا بقول إيه؟ هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل بلا شك وبلا ريب. يقول على يبقى يشترط هنا، يبقى إحنا عندنا العدد جمهور العلم اشترطوا 40 رجلا، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يشترط ثلاثة فصاعدا. يبقى يشترط يبقى تصح الجمعة من ثلاثة، واحد بيخطب واثنين بيسمعوا، واحد بيخطب وايه واثنين بيسمعوا. هي روايه اخرى عن الامام احمد، لكن المعتمد في مذهبه انه يشترط الجمعه 40 رجلا، ما ينفعش يبقى 20 رجل و20 ست، لان الست اصلا ليست نهى للجمعه، هي تصح جمعتها لكن هي ليست نهى للجمعه، يشترط 40 رجلا، ولا يصح ولا يحسب من الاربعون الصبيان، الصبيان لا يحسبون. يجوز ان يخطب الامام عليه حدث اكبر، لكن ان كان في المسجد، ان كان يخطب في المسجد، هي الجمعه يشترط لها المسجد؟ ها؟ لا يشترط عند الجمهور، احنا قلنا هنا من شروط الجمعه ان تكون في المسجد؟ لا يشترط، فالجمعه قد تكون في المسجد وقد تكون خارج ايه؟ المسجد. فالامام لو بيخطب وهو عليه حدث اكبر خطبته صحيحه؟ صحيحه، لكن لو كان في المسجد فهو آثم. ليه؟ لان احنا قلنا في ابواب الطهاره انه لا يجوز للجنب ان يلبس في المسجد، لا يجوز للجنب والحائض والنفساء اللبس في المسجد، فهو كده ايه؟ لبس في المسجد. ها؟ لا، انا اقصد الصلاه صحيحه، يعني مش الخطبه من شروط الصلاه، مش ليست الخطبه من شروط الصلاه، فانا اقصد خطبته صحيحه فالصلاه اللي بعدها صحيحه، مش اقصد ان هو يصلي وجنب. حد فين كده؟ حضرتك فهمت كده؟ حد فهم كده تاني؟ طيب انت فهمت كده؟ لا، هذا خطا، ما اقصدش كده، لا انا اقصد الصلاه صحيحه، ما احنا بنقول الخطبه من شروط الصلاه خلاص، فان بطلت الخطبه صحت ايه؟ بطلت الصلاه، وان صحت الخطبه صحت الصلاه، فاحنا بنقول ان الصلاه اللي هنصليها بعد هذه الخطبه صحيحه، لكن هو نفسه لا يجوز طبعا نصلي حد اكبر، ده بالاجماع يا اخوان، ازاي حد يفهم كده؟ يعني هو الان الامام يا اخوانا الموضوع بسيط، هو الامام عليه حدث اكبر خلاص كده، هيخطب خلاص ويروح يغتسل والناس هتصلي، الناس بعد كده ايه هتصلي، حكم صلاه الناس ايه؟ صحيحة. ليه صحيحة؟ لأن الخطبة لا يشترط فيها الطهارة، لكن كيف تفهم أن يجوز للإمام أن يصلي بالحدث الأكبر؟ هذا خلاف الإجماع، إزاي نفهم كده؟ يمكن أنا ما فهمتش التعبير، يعني الغلط مش على اللي فهم، الغلط على اللي فهم. العبرة في العدد أن أركان الصلاة تكون في حضور الأربعين، أركان الصلاة اللي هي إيه؟ الخطبة والصلاة، يبقى لازم الأربعين دول يحضروا الخطبة ويحضروا الصلاة. يحضروا الخطبه يسمعوا الحمد والصلاه والوصيه بالتقوى، الاركان اللي احنا ذكرناها دي، لابد على الاربعين ان يستمعوا الى اركان الخطبه حتى تصح ايه؟ حتى تصح الصلاه. خلاص كده؟ الامام هل هو يخطب الاربعين؟ يخطب الاربعين. ما احنا قلنا الاولى لا يحبوا اخوان هذه المساجد ويصلي في المساجد الشرعيه. لا، ما احنا خلي بالك بقى، احنا قلنا ايه؟ قلنا يجب عليهم يروحوا المساجد؟ قلنا الاولى، يعني انت قدم النصيحه، لقيت ناس بتفتح مسجد وبيصلوا خمسه سته، واخد بالك؟ قدم لهم النصيحه، النصيحه برفق بالحكمه والموعظه الحسنه، بدون ما نعمل مشاكل وبدون ما يحصل خلافات ولا اي حاجه، لان صلاتهم مش باطله، ما حدش يستطيع ان يقول ان صلاتهم باطله. احنا قلنا قبل كده ايه؟ لا انكار في مسائل الاجتهاد. هل اشتراط 40 في الخطبه هذا اجماع؟ ليس باجماع، خلاص كده؟ فاحنا مش هننكر عليهم، مش هنقول لهم صلاه وطيله، بس هنقول لاخواننا الاولى ان تغلقوا هذا المسجد وتصلوا في المسجد الكبير. انت بتورطني ليه بس؟ ما اقدرش اقول كده. تقدم النصيحه بس. تقدم النصيحه. ما تورطنيش عن نصيحه. الخطيب الامام الراتب؟ لا، ما احنا حتى لو الامام الراتب يعني؟ الامام الراتب لا، من خطب الاولى من الذي خطب هو الذي يصلي. هذا هو الاولى. لو كان ايه؟ 20 صبي متميز مميز. لو كان 20 صبي مميز قلنا على المذهب، مذهب الإمام أحمد، يبقى لا يصح. لابد أن يكون هناك ايه؟ 40 رجلا، لابد أن يكون 40 ايه؟ 40 رجلا على مذهب الإمام أحمد يا إخواننا، ده محل خلاف. وعلى الإمام أحمد رواية أخرى بأنه يجزئ ايه؟ ثلاثة، أنه يجزئ ثلاثة. من وتدرك الجمعه بادراك ركعه. يعني بما تدرك الجمعه؟ بما يدرك الانسان صلاه الجمعه. يدرك الانسان صلاه الجمعه بادراك ركعه. خلي بالك بقى، احنا صلاه الجماعه قلنا تدرك الجماعه بتكبيره واحده، يعني لو ادرك تكبيره مع الامام يبقى هو كده ادرك ايه؟ ادرك الجماعه. اما الجمعه عند جمهور العلماء فلا تدرك الا بادراك ركعه كامله، الا بادراك ايه؟ ركعه كامله. فلو جاء بعد ركوع الامام، يعني بعد ما الامام قام من ركوع الركعه الثانيه، فيصلي ايه؟ يصلي ظهرا. يصلي ايه؟ يصلي ظهرا وينوي الظهر. يعني هو لو عارف ان الامام بيصلي الوقت الركعه الثانيه، عارف ان الامام بيصلي الركعه الثانيه وقام من الركوع، ينوي وهو داخل انه يصلي ايه؟ انه يصلي ظهرا. طب لو هو داخل ومش عارف وبص لها الامام في الركعه الثانيه، خلاص يتم صلاته ظهرا. يتم صلاته ايه؟ يتم صلاته ظهرا. يبقى الجمعه بتدرك بادراك ايه؟ ركعه كامله. يقول هيبتدي بقى الامام الشيخ هنا يتكلم عن ايه؟ عن المستحب في خطبه الجمعه، عن ايه؟ عن الصفه المستحبه في الخطبه. يقول عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى المستحب في الخطبه يا اخوانا اللي هو ايه؟ ان يعلو صوت الانسان، وان يعني يحمر وجهه، وان يكون يعني هذا الانفعال الذي يكون عليه الامام، هذا من ايه؟ من المستحبات. اما الخطبه اللي هي ايه؟ بتبص تلاقي الناس نايمه على الحيطه دي، فهذا ايه؟ هذا خلاف الاولى وخلاف المستحب. ويقول يعني يستحب الامام ان يقول في الخطبه: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. وكل بدعه ايه؟ وكل بدعه ضلاله. وزياده كل ضلاله في النار هذه زياده ضعيفه، هذه زياده ضعيفه. ولا باس لو قالها، لو وجدت بعض الائمه يقولها لا تنكر عليه، لكن في نقد الحديثي هذه الزيادة ايه؟ هذه الزيادة ضعيفة. يقول: وفي لفظ له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد على صوته. وقد على ايه؟ صوته. يعني كما يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور. في طبعا بعض الناس يقول لك نستعينه ونستغفره ونستهديه، دي تأليفة، من التهديد دي تأليفة، خلاص. لكن طبعا لو قالها حد مش هننكر عليه، لان هذه الالفاظ ليست توقيفيه، لكن الافضل ان هو يقف ايه؟ يقف عند الوارد، يقف عند المنصوص، خلاص. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقول بقى: يا ايها الذين امنوا، الثلاث ايات اللي هم الثلاث ايات المعروفين. ثم يقول: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. طبعا وكل محدثه بدعه، دي برضه الزياده هذه فيها نظر، فيها نظر في ثبوت هذه الزياده. لكن اللي في صحيح مسلم الثابت في صحيح مسلم: وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. هذا هو الثابت في صحيح الامام مسلم. وفي روايه له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. صحيح مسلم ايضا. وقال، دي بقى السنن المهجوره، السنن المهجوره اللي جايه دي: ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقيه. ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقيه. يبقى السنه في الخطبه ان تكون ايه؟ ان تكون قصيره، وليس من السنه تطويل في الخطبه. بعض الناس بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك: احنا دلوقتي الناس ما بتجيش المسجد الا يوم الجمعه، فيسن ان احنا نطول الخطبه. هذا الكلام خطا محض، هذا الكلام خطا محض وخطا من هذا. هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه. وانت هذا يذكرني ب عبد الله بن عمر لما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله، يعني المرأة اللي عايزة تروح المسجد ما تمنعهاش. فقال له بلال ولده: قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلة. الست بقى تاخده ورايحة أحفنا المسجد، من جاي المسجد يتخذنه دغلة. يقول سالم بن عبد الله بن عمر: فضربه عبد الله وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أقول لك قال رسول الله، وتقول والله لنمنعهن. فانا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قصر صلاه الرجل مئنه من فقه. تقول لك الناس نفسيك يا اخي، خلص الخطبه واللي وراه حاجه يروح يعملها، وقول لو عندك لسه في كلام عايز تقوله قوله بعد الخطبه، قوله بعد الخطبه. بس بحيث ايه؟ اصل انت اللي قاعد في الخطبه تنفهم من الناس، اللي قاعد في الخطبه صنفين من ايه؟ صنفين من الناس. واحد عايز يسمع، لو اتكلمت الصبح هو معاك خلاص، ده ممكن تقول له بعد الخطبه، كلمه بعد الخطبه هيسمعك قاعد لك الصبح، راجل سميع يحب يسمع. وراجل تاني عايز يمشي، الراجل عايز يمشي ده اصلا انفصل منك بعد ربع ساعه، هو قاعد عمال يدعي عليك بس، انما مش بيعمل حاجه تاني، مش مركز معاك. فطبعا لا شك ان طرف الخطبه هذه او تفصيل الخطبه من السنن المهجوره، من السنن المهجوره. يقول ويستحب ايضا من مستحبات الخطبه ان يخطب على منبر، فاذا صعد يبقى يستحب في الخطبه ان تكون على منبر، فان لم يوجد منبر يستحب ان تكون على موضع ايه؟ موضع عالي. فاذا صعد اقبل على الناس، اول ما يطلع على المنبر ايه؟ يدي وشه للناس، ثم يسلم ايه؟ ثم يسلم على الناس، ثم يجلس، يسلم على الناس ويجلس، وبعد ذلك يؤذن ايه؟ يؤذن المؤذن، ثم يقوم، ثم ايه؟ يقوم فيخطب. طيب السلام على الناس قبل الخطبه هذا من السنن، نقرا بعضهم الاجماع على هذا، انه يستحب الامام ان يسلم على الناس قبل ايه؟ وورد فيه حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف، لكن هذه من سنه الخطبه في مختلف الامصار والاعصار، ونقل الاجماع على ايه؟ على استحباب هذا.